الشرع له مطرحا لم يعتذره حيلة إذ وضح كمن له بر رفيع العين تبع مدا واشترى مدين ومن جاز فأرى اجتهاده الدليدا والخلف في شهادة. الكلام في الحيل، وتقدم أن الحيل الأصل فيها هو المنع، ولكن قد يعتريها ما يجعلها مباحة، والاعتراء المقصود هنا هو الاعتراء الظلمي، رفع الظلم، يعني اعتريها رفع الظلم بها وأخذ الحق المغصوب، فإن ذلك يبيحها. وقد تقدمت صور ذلك، قد تقدمت صور ذلك، إلا أن المثلية لا تكون إلا في الأموال، إلا في الأموال أو في القصاص. أما في الأمور المحرمة فإن المثلية فيها لا تؤخذ بالحيلة. مثلا إنسان زنى بقريبة فلان، هذا لا يمكن له أن يأتيه بمثل هذا الفعل، لأن ذلك ممنوع شرعا، وهذا الضرب إذا احتال عليه على أن يأخذ منه الحق بهذه الطريقة هذا حرام. وكذلك كل ما أشبهه كان يجرعه الخمر، فقال الآخر لا بد أن يجرعه أنا أيضا من الخمر، بناء على أن الحيلة تجوز من أجل رد الظالم ومن أجل نبذ ومن أجل الرد المقصود. إلا أن هذا في واقع الأمر مشترط بما تقدم، أن لا يكون من هذا الذي ذكر، أن لا يكون مما يمنع بتاتا التماثل فيه أو المعامله بالمثل، وأن لا يكون أيضا فيه تجاوز من الحد الذي يؤخذ به الحق. ثم إن بعض الصور في هذا الدين قد وردت وكأنها حيلة، كأنها حيلة لتجنب الحرام أو لتجنب ما فيه الضرر. هذا النوع لا يسمى حيلة إذا كان الشرع قد شرعه، فالحيلة إذا شرعت فإنها لا تسمى حيلة، بل تسمى أمران مشروعان لا يجوز لنا أن نطلق عليه الحيلة، نطلق عليه طريقة الشرعية، طريقة الشرع في التخلص من الإثم أو في رفع الضرر. وهذا ما كان الكلام عليه هنا في قوله أو يكون الشرع له مطرحا، أي ومحل منع الاحتيال عند الجمهور ما لم يكن الشرع مطرحا له، أي لا يعتبره ولا يعده احتيالا. فما لا يعتبره الشرع حيلة وإنما اعتبره طريقة توصل إلى الحلال أو رفع الظلم أو ما شبه ذلك، فهذا إذا تقرر لا يسمى حيلة وإنما يسمى كما ذكرنا طريقة شرعية. إذ لم يعتبره الشرع حيلة فإن هذا النوع مما نسميه الاحتيال جائز، وهو مطلوب شرعا، لأن ما دام الشرع قد أرشد إليه وما دام قد جعله طريقة توصل إلى الحلال فينبغي أن نسميها طريقة شرعية كسائر طرق الإباحة التي توصل إلى الحلال. مثلا كمن له بر أي قمح رفيع العين أي جيد، ولا يمكن له أن يعطيه لمن له مدين من بر رديء، لأن هذا ربا. أنت مثلا عندك قنطار من القمح الجيد رفيع العين، وأنا عندي قنطاران من القمح الرديء، فأردت أن أعطيك ما عندي من قمح وتعطيني ما عندك من قمح، هذا لا يمكن لأنه ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا. إذا ما الحيلة أو ما الطريقة التي سنتوصل بها إلى المراد؟ أن أبيع هذا البر الذي هو رفع العين وأشتري بثمانه البر الذي هو رديء، أو العكس أن تبيع الرديء وتشتري الجيد، فإذا تحقق هذا فقد تخلصنا من الحرام ووصلنا إلى الحلال، وانتهى بنا الأمر إلى أن هذه الطريقة الشرعية أخرجتنا من الضيق، خرجتنا من الضيق والمشقة إلى الساعة وزوال الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم هذه الطريقة كما هو معلوم، حين جاءه بلال في تمارين خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل طعام خيبر هكذا؟ قال: لا لا يا رسول الله، ولكن نبيع الصاعين بالصاع. وكما قال: نبيع الصاعين بالصاع، نبيع الجمع يعني الردي، يسمى التمر، التمر هذا الردي يسمى جمعا، يسمى جمعا. نبيع الجمع ونشتري البرني، البرني نوع جيد، والجمع تمر ردي كمثل الدقل. فقال له النبي: اسمع، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بيع الجمع ثم اشتري البرني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن هذه الطريقة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء قاسوا على هذه الطريقة ما يشبهها، فقالوا: ما يشبهها يجوز، لأنه مما سن في الشريعة فيجوز المضي عليه. قال هنا: فأراد أن يبيع مدا بمد من قمح ذئين، واحتال لذلك فباع مدا منه بدرهم، واشترى بتلك الدرهم مدين من ذلك القمح الردي، فتحيل إلى التفاضل في الجنس الواحد حيلة شرعية، هذه لم يعتبرها الشرع حيلة بل أجازها. وهذه الطريقة جيدة، ولكن يجب لمن أراد أن يجري عليها ما أشبهها أن ينضبط بالضوابط التي تجعلها هذه الحيال التي ينشئها فيها الشروط التي في هذه الحيل التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن كثيرا من القضاة المشهورون بالذكاء، مشهورون بالفطان، أنهم كانوا يستعملون الحيل في التوصل إلى الحقوق. إذا جاء إليه إنسان واشتكى له، فإنه يبحث عن حيلة يتخذها سبيلا إلى استخراج الحق من الضارب. مثلا إنسان جحد الأمانة، وإنسان أخذ أرض إنسان آخر وأنكر، فإنهم يحتالون عليه بحيال حتى يقر بأن هذا فعلا هذا الأمر ثابت، ولكن بالحيال. واشتهر بهذا إياس القاضي، يضرب به المثل في هذا الباب، فإنه كان يستعمل هذه الطرق في القضاء. كان إذا جاءه متداعيان ونظر في الأحوال استعمل هذه الطريقة، وهي طريقة في الواقع توصل إلى المراد ويتحقق بها الغرض، ومثل هذا جائز، جائز بالشرع. ولكن الحيال يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية التي يكون جانبها حلال، أن يكون جانبها حلال. فإذا كان أحد جوانبها حرام سواء في القصد أو في الفعل فإنها تكون ممنوعة. ثم عندما ذكر هذه الحيال الجائزة وأنها التي يرفع بها الظلم ويصد بها الشر، انتقل إلى ما يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يستعمل الحيال كثيرا، ويحكى عنه أنه كان يستعمل الحيال المتعددة الألوان، ولكن المشهور عنه أنه يستعمل بعض الحيال، بعض الحيال التي بعضها مقبول وبعضها في واقع الأمر مشكوك بأنه قال به، وبعضها في واقع الأمر يبدو بأنه لا يمكن أن يقوله. فعلى كل حال هذا الأمر لا نلزم به فيه بهذا الوجه ولا بذاك، ولكن تحكى عنه بعض الحيال التي يستعملها في الفقه اشتهرت عنه وهي مسطورة في الكتب. هل هذا المذهب الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله مذهب مقبول، ويمكن أن نعتبر بأنه جزء من النظر الفقهي؟ قال الناظم: ومن أجاز فأرى اجتهادا الدليل. من أجاز الحيال فإنه رأى بأن الحيال موجودة عندنا في الشريعة. قد رأينا أن أيوب عليه السلام قال الله تعالى له: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. فهذه حيلة، إلا أن يضرب بمئة ضربة في مرة واحدة. ومثل هذا مما اعتمد عليه أبو حنيفة ورأى بأنه مما يبنى عليه استعمال الحيال في التخلص من الحرج والمشقة وبعض ما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية، وما يخلص من المشقة والحرج. ولا يمكننا إلا أن نقول بأن هذا هو أساسه. لذلك عن المصنف قال: ومن أجاز فأرى اجتهادا الدليل. من أجاز الحيال مفقما وأبو حنيفة فأرى اجتهاده أداه إلى ذلك بحسب ما ظهر له من أدلة الشرعية. وغايته أن يكون مختان في اجتهاده فله أجر، بمعنى أن أبا حنيفة رحمه الله وإن كان قد استعمل الحيل وقال بأنها أمر سائغ في الشريعة، فإنه إنما بنى ذلك على اجتهاد ظهر له في الحيال التي في الشريعة فقاس عليها. ولكن هل كل ما يقال عن أبي حنيفة في شأن الحيل صحيح؟ لا، يجب أن نعلم بأن بعض الحنفية ينكرون كثيرا مما يحسب لأبي حنيفة مما ينسب ما قيل بأنه قال به في باب الحيال. يجب على طالب الدراية في هذا الموضوع أن يتريث حتى يتحقق من أن فعلا هذا الشيء ثابت عن أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فعليه أن لا ينسب إلى الناس ما لم يقولوا فيفتري عليهم الكذب. ثم الذين لم يجيزوا الحيال اقتصروا فيها على بعض المواطن التي وردت فيها ومنعوها سدا للذرعة وللعب بالدين، فإنهم أيضا قالوا ذلك باعتبار ما أدى إليه اجتهادهم في هذا الأمر. قال: والخلف في شهادة، يعني الخلف بين العلماء بسبب شهادة، أي ما شهدوه حجة وبرهانا لهذا المقام. فأبو حنيفة شاهد جواز بعض الحيال في الشريعة فقاس عليها سائر الحيال، والجمهور شاهدوا الممنوع من الحيال والجائز منها في الشرع ففصلوا فيه التفصيل الذي ذكر الناظم. ويحتال أبي حنيفة في هذا الباب أن رجلا جاءه فقال له: إني حلفت على المرأة بالطلاق إن لم تكلمني قبل الفجر، أي قلت لها إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق، وقد توسلت إليها بكل ما أستطيع أن تكلمني فلم تفعل، وأخاف أن يؤذن الفجر ويقع علي الطلاق. فقال له أبو حنيفة: أمر المؤذن أن يؤذن قبل الفجر، أمر المؤذن أن يؤذن قبل الفجر، فإن المرأة إذا سمعت المؤذن أذن الفجر فستكلمه، فإن كلمتك ها أنت قد تخلصت من الإذن. ففعل، فأمر المؤذن أن يؤذن قبل الفجر، فلما سمعت المرأة المؤذن أذن كلمته وفرحت فتخلصت منك، فلم تتخلصي مني، من المؤذن أذن قبل الفجر، ويحكى عنه أيضا مثل هذا من الحيل التي كان يستعملها، وهذا معروف عنه رحمه الله.